فضيلة الشيخ، كنا عرضنا في حلقة مضت بعض أسئلة بعض الأخوات المعلمات المقيمات بالمملكة حول زكاة الذهب، وقد بينتم حفظكم الله في تلك الحلقة نصاب الذهب وأن الزكاة تجب فيه كلما حال عليه الحول. تتمة لتلك الأسئلة تقول الأخوات: هل يزكى عن الذهب الذي اشتري من صداق المرأة ومهرها وصار لديها سواء كان مخزونا أو ملبوسا، أفيدونا أفادكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. فإن حري المرأة إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة، ملكته وحال عليه الحول بعد تملكها له، ولا فرق بين أن يكون هذا الذهب من صداقها أو أهداه لها زوجها أو أهداه أحد من قرابتها أو اشترته بأي مال ملكته. إذا حال عليه الحول من حين امتلاكها إياه وجبت الزكاة فيه، ولا فرق بين أن تلبس هذا الحلي في أصح أقوال أهل العلم أو لا تلبسه، الزكاة واجبة بعين الحلي ولها تعلق بذمة مالكه. فعلى الجميع من النساء المالكات الحلي أن يؤدين زكاته قبل أن يسألن حين لا يكون معهن ما يفتدين به. نسأل الله يبرئ ذمة الجميع، إنه جواد كريم. بارك الله فيكم. أيضا هنا سؤال لهذه الأخوات، أو يقولن فيه: هل يتم إخراج الزكاة عن الذهب حسب سعره يوم زكاته أم حسب سعر شرائه الذي اشتري به؟ إنما يزكى الذهب بمقدار من الذهب. فإذا فرضنا أن الحلي يزن 100 مثقال فالواجب 2.5 مثقال، ولأنه في الغالب لا تخرج المرأة ذهبا فعليها أن تخرج قيمة النصاب، قيمة الواجب في النصاب. فربع العشر مثلا إذا كان وقت التزكية يساوي 100 ريال أخرجت 100، ولو كان عند الشراء يساوي 200، ولو فرضنا أنه يساوي 100 عند التزكية وعند الشراء يساوي 50 فكذلك. إنما العبرة بمقداره وقت بذل زكاته. بارك الله فيكم. هذا محماس في حان الدوسري من وادي الدواسر بعث إلينا بهذه الرسالة، يذكر فيها أنه يصوم الاثنين والخميس أسبوع بعد أسبوع، يقول: أفطر الأسبوع الذي يليه، فهل عملي هذا جائز أم يلزمني أن أصوم كل اثنين وخميس؟ وإذا صمتها عاما أو فترة وعجزت عن الاستمرار ما حكم ذلك، أفيدنا أفادكم الله؟ هذه النوافل نوافل غير واجبة، من أداها يبتغي ثوابها من ربه جل وعلا، وقد أصانها عما يذهب فضلها فقد أدرك ثوابها عند الله. وإذا عجز عن الأداء أو أراد أن لا يفعل في وقت من الأوقات فلا حرج عليه، لأن الله لا يطالب عباده إلا بما افترضه عليهم وما شرعه لهم وجازاهم أو وعدهم بالجزاء الأوفى إذا تقربوا إليه متنفذين، فهذا من أسباب عزهم وحفظهم. إلا أنه غير واجب، لأن الله لا يطالب العباد إلا بما افترضه عليهم. فإذا فعل مثل ما ذكره السائل، صام الاثنين والخميس من أسبوع وتركهما في الأسبوع التالي، أو صام سنة وترك أخرى، فلا شيء عليه، إلا أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه العامل. فلو اكتفى بأيام البيض أجزاه ذلك، وأيام البيض هي 13 و14 و15، وإذا فعل ما ذكر مرة وتركه أخرى فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم. من السودان هذه المرسلة فتحية أرسلت برسالة فيها عدد من الأسئلة، بعضها قد تكرر وبعضها نعرضه. من ضمن أسئلتها يا فضيلة الشيخ تقول: هل يجوز للفتاة أن تخطب لنفسها وكيف؟ ثم تقول هذه السائلة: قد تأكدت في عن ذلك في بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرت خطبة النساء للرجل ذي الدين، تقول بينوا لنا ذلك بارك الله فيكم. لا حرج على المرأة أن تعرض نفسها على من تثق بدينه وأمانته وتطمع في قبوله لها، فلا حرج في ذلك شرعا، ولم يأتي أي نهي عنه من طريق الشارع المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت النية صالحة وكان الشخص المرغوب فيه أهلا لهذه الرغبة، ولو لم تتعرض له وتطلب منه أن يخطبها أو يتقدم للزواج منها لما فعل، فلا بأس بذلك. إلا أنه لا بد من الولي للمرأة، فلا تزوج نفسها ولا تتولى العقد بنفسها. فإذا كان أبوها حيا فهو الولي، وإلا فأقرب العصابات لها من أخ وابن أخ، عم وابن عم، وهكذا. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما أن تتولى الخطبة فلا حرج في ذلك إن شاء الله عندما تنتفي المحذورات وتتوفر المرغبات، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا عن المرأة إذا كانت مصابة بمرض في أمعائها ويتسبب هذا المرض في نزول دم كثير، فهل يؤثر هذا على الصلاة والصيام؟ في دون أفادكم الله. لا يؤثر إن شاء الله على ذلك، وإنما حكمه حكم دم الجرح الذي في خارج الجسد، فإنه لا فرق بالنسبة للجروح بين جرح في داخل الأمعاء أو جرح خارج البدن، عندما لا يتحكم المرء بهذا الخارج فلا يبطل عبادته ولا يفسد صلاته، كما لا يفسد صومه إذا لم يكن الصيام يضر بصحته في تلك الحالة. فإذا كان يضر بها فالأفضل أن يفطر، لأنه يكون في حكم المريض، والله أعلم. بارك الله فيكم. ومن اليمن أرسل إلينا المستمع صاد بهذه الرسالة، يذكر أنه يوجد عندهم مقابر قديمة وقد شرع الناس بالبناء عليها واتخاذها بعضها طرقا للسيارات واتخاذ بعضها مزارع. يقول: عندما نعترض عليهم يقولون الحي أفضل من الميت، والمقبرة إذا مضى عليها 100 عام يجوز استعمالها لأي شيء، فما حكم الشرع في هذا؟ أولا، عندكم في اليمن علماء، واليمن بحمد الله بلد علم وفيها خير كثير كغيرها من بلاد الإسلام، فإن البلاد الإسلامية خاصة ما كان منها فيه مراكز علم تورثها الناس خلفا عن سلف، يرجع إلى العلماء في مثل هذه الحلول، هذه المشاكل لحلولها، ويعرض عليهم ما يعترض الناس من جرائها، وهم سوف يفتون من يسألهم بأن المقبرة الأصل فيها أن تحترم وأن يحافظ عليها وأن لا يمتهن الأموات فيها، وإنما يجوز استعمالها عندما يصبح المقبورون رفاة ترابا لا عظام فيها، وهذا لا يتم معرفته إلا بالاختبار والاطلاع على محتواها، وهذا إنما يرجع فيه إلى أهل العلم، لأنهم يكلفون من يثقون به لفحص المقبرة والاطلاع على عدد مما فيها من قبور حتى تبنى الفتوى على أمور متحققة وأمور قد اطلع عليها، ومعلوم أن الأماكن تختلف، الأماكن الباردة التي تقل فيها الأملاح تبقى الجثث فيها أزمنة طويلة، والأماكن الحارة أو السباخ ذات الأملاح الكثيرة يفنى الأموات فيها في وقت أسرع. وهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن تربة إلى تربة، وإنما يميز بين هذا وذاك ويعطي الرأي الحاسم فيه أهل العلم، فارجعوا إلى علمائكم وستجدون إن شاء الله عندهم حلولا لهذه المشاكل، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن نكاح الشغار فيقول: من المعروف أن الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته أو موليته مقابل أن يزوجه الآخر بنته أو موليته بدون مهر بينهما. هذا كلام السائل. ثم يقول السؤال: إذا كان بينهما مهر ولكن يشترط كل منهما أن لا يزوج الآخر إلا إذا زوجه الأول، ولو سكتوا عن هذا الشرط فمن المعروف أنه إذا فسخ واحد منهم فسخ الآخر، فما حكم الشرع في هذا؟ أفيدنا أفادكم الله. اختلف أهل العلم في موضوع الشغار، هل الشغار الذي يفسخ النكاح فيه ولا يعتد به هو الذي لا مهر فيه أو فيه مهر دون مهر المثل؟ قال بذلك جماعة كثيرة من أهل العلم، وقال آخرون إنه إذا اشترط في العقد أو عند الموافقة أن يزوج الخاطب بنته وأخته للمخطوب منه أو لابنه، وبدون ذلك لا يتم توافق، فإن هذا الشغار ولو كان المهر المبذول مهر المثل أو زائدا عنه. ويرى من يأخذ بهذا القول أن يرد النكاح حتى ولو كان المهر المبذول لكلتا الزوجتين مهر مثلها أو زائدا عنه، والناس يقعون في مشاكل، يتزوج هذا أخت ذاك وذاك أخت هذا ويبذلون مهورا كافية، ثم يأتيهم من يخبرهم بأن مثل هذا النكاح نكاح شغار فينالهم من الحرج ما ينالهم. أما الذي لا يحل بالإجماع فهو أن تكون الواحدة مهرا للأخرى، ومعناه كأن كل واحدة شغرت عن المهر، لأن الشغور في اللغة الخلو، فكأنها شغرت عن مهر زواجها، وإنما جعل بضع هذا مهرا لبضع هذا، فهذا محرم بالإجماع ولا يصح العقد فيه، ويلحق به من تقص من المهر لأجل هذا التزاوج. أما إذا قال نحن لن نقبلكم إلا إذا قبلتمونا، فإن رأيتم فينا نقصا عن مجاراتكم عن مناسبتكم فنحن أيضا لا نرخص أنفسنا، فليس هذا بمحرم إذا توفر المهر المثل دون انتقاص، لكن يشترط مع ذلك أن توافق المخطوبة هذه وتلك، لأنه لا يحل إرغام إحداهن من أجل مصلحة غيرها، ولا يجوز عقد نكاحها من أجل مصلحة غيرها إلا إذا كانت راضية بذلك موافقة، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا لا يشترط طبعا ارتباط أحد الزواجين بالآخر في الحالة التي أشرتم إليها. إذا اشترط وقيل لا يتم العقد إلا بهذا العقد فهذا شرط باطل. بارك الله فيكم. ومن اليمن ننتقل إلى السودان، إلى عبد الله جاد الله الإمام، يقول في رسالته: عندنا في بعض المناطق إذا توفي للإنسان أحد والديه فإنه لا يقرب أهله فترة زمنية قد تطول بحجة أنه حزين على فقد هذا الميت، فما حكم الشرع في ذلك؟ حكم الشرع في هذا ثبت في الصحيح أن ولدا لأبي طلحة كان مريضا فدخل على أم طلحة رضي الله عنها أم سليم، فلما دخل عليها قال كيف ابني؟ قالت ما كان أسكن منه الآن، ففهم أنه في حالة حسنة طيبة، ثم تصنعت له فجامعها، فلما جامعها وانتهى قالت له احتسب ولد، أرأيت يا أبا طلحة لو أن عند قوم حاجة لأحد ثم طلبوها منهم أيغضبون؟ قالوا لا. قال لا. قالت إذن فإن الولد عارية وكلمة نحوها عندنا وقد أخذه الله جل وعلا، فاحتسب ابنك. فغضب وقال بعد أن تلوثت وبعد قلت لي، ثم ذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال وأعرستم؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما. فولدت عبد الله بن أبي طلحة وكان فيه من البركة وخير ما هو معلوم، فهذا الذي سأل عنه السائل يخالف هذه الواقعة، وهو عمل محرم وابتداع في التصرف وبعد عن الهدي النبوي الشريف الكريم، ولا يصح أن يبلغ الحزن بالمرء على ميته أو تصنع الحزن إلى أن ينعزل عن أهله وزوجته وأن يمتنع من جماعها وعلاقاته بها، فإن ذلك من وساوس الشيطان ومن وحيه وإملائه وأمره للعباد، والناس في شر كلما أطاعوا عدوهم الشيطان، والله المستعان. بارك الله فيكم. أيضا يقول هذا السائل توجد لدى بعض الناس عندنا أفكار غريبة، فإذا كان موسم الأمطار ولم يأتي المطر يذهب بعض المزارعين إلى شيخ أو ولي صالح يطلبون منه أن يدعو الله لهم لكي ينزل لهم الأمطار، وزيادة على ذلك يأخذ بعضهم هدية لهذا الشيخ أو يعطوا هذا الشيخ جزءا من المحصول الزراعي بعد هطول الأمطار، فما حكم هذه الأعمال؟ أما الدعاء وسؤال الله جل وعلا أن يغيث العباد فهو أمر مشروع، وهو الاستغاثة، والاستغاثة إنما تكون عندما يكون المرء مكروبا فيستغيث بمن يغيثه، ولا مغيث إلا الله في مثل هذه الأمور. وأما أن يظن أن هذا الشيخ مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة وأن له أثره في هطول الأمطار، فهذه من البدع، وقبول الشيخ لتلك الهدايا ولبعض المحاصيل إنما يدل على فساد العقيدة واختلال علاقة المرء بربه جل وعلا، فلا يحل مثل هذا العمل. فإذا أراد الناس هطول المطر ونزول الغيث وتوفر البركات فليحسنوا إلى أنفسهم بطاعة الله، وليحسنوا إلى عباد الله المحتاجين بالصدقات والبر والإحسان، فإن الله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أما هذا العمل فهو من الأعمال المحرمة، يدل عليه واقع حال الشخص الذي يسأل عنه، والله أعلم. أثابكم الله. هذا أحمد عبد الله العقيل من الظهران من جامعة البترول بعث إلينا بهذه الرسالة يسأل هل يجوز في الإسلام أن تكون العصمة في يد الزوجة بحيث تستطيع أن تطلق نفسها، حيث إذا كتب هذا في عقد النكاح، فإذا جاز ذلك فهل يكون تطليقها لنفسها مثل تطليق الرجل لزوجته في جميع المواقف والظروف؟ أفيدنا أفادكم الله. لا يجوز أن يجعل للمرأة بصفة مطلقة التصرف في عقدة النكاح، وإنما هي بمثابة الوكيل، إذا شاء زوجها أن يفوض إليها التطليق وفعلت سار ذلك. أما أن يجعل الأمر إليها فهذا قلب لأحكام الشريعة، فالطلاق لمن أخذ بالساق، فإذا جعل الطلاق لها بالعقد فهو محاولة لتبديل شرع الله بعقود، والعقود لا تغير شرع الله جل وعلا. أما إذا وكلها زوجها أو أعطاها وقال لها أمرك بيدك، فإنها تملك تطليق نفسها، لكن تملك تطليق نفسها طلقة واحدة، إلا إذا أعطاها وقال لك أن تطلقي نفسك مني 3 مرات بالثلاث. فإذا فعلت وطلقت نفسها طلقات متفرقة ملكت ذلك. أما إذا لم يفصح بمالها عندما فوض الأمر لها فلا تملك إلا طلقة واحدة، ومع ذلك يملك استرداد هذا الأمر. فلو أمرها أعطاها وقال أمرك بيدك أو إن شئت طلقي نفسك، ثم قال رجعت، ملك ذلك، لأنه في حكم الموكل الذي يملك إلغاء الوكالة متى أراد ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من مشعل العتيبي يقول فيها: أنا صاحب محل تجاري في منطقة نائية، وقد مضى على هذا المحل 3 سنوات ولم أزكي ما فيه، وذلك بسبب أن المحل بدأ 4000 ريال، وبعد سنة قمت ببناء محل جديد وتأثيثه كلفني 75000 ريال، وطول سنتين بعد ذلك أسدد قيمة المحل الجديد وتبقى من قيمته 7000 ريال. عروض التجارة الموجودة في المحل في الوقت الحالي تعادل 40000 ريال، فلا أدري كيف أزكيه عن 3 سنوات الماضية، هل هو باعتبار 40000 ريال الحالية، أم باعتبار 4000 ريال التي بدأت بها، أم باعتبار التكلفة التي بلغت 75000 ريال وأنفقتها في بناء المحل وفي تأثيثه وفي شراء البضاعة. أفيدوني أفادكم الله. الواجب عليك إنما هو بعد سداد الدين أن تزكي ما بقي، لأن الدين الحال يمنع الزكاة في عروض التجارة والنقدين. إذا كان على الإنسان دين 10000 ولديه 10 أو 8 وكان الدين حالا، صاحبه لو طلبه أمكنه أن يأخذه، فإن هذا الدين يمنع الزكاة فلا تجب عليك. وبالتالي فإن تكلفة بناء المحل الذي أشرت إليه في المدة الماضية تمنع وجوب الزكاة في ذلك المال. فإذا كان المال يزيد عن الدين فالزيادة تجب زكاتها، لأن أمر عروض التجارة في أصح أقوال أهل العلم ليس كأمر السائمة والمحاصيل الزراعية، لأن المحاصيل الزراعية يتعلق حق الفقراء بها ولو كان الفلاح مدينا، إن الله أمر بإيتاء حقه في وقت حصاده، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المدينة المنورة من المرسلة عين ضاد الجهني، تذكر هذه السائلة مشكلة تعاني منها، تقول بأنها تزوجت وأراد الله عز وجل وحملت، ولكنها أصيبت بمرض وحالة نفسية فكرهت نفسها وأهلها وزوجها وطلبت الطلاق من الزوج وأصرت على ذلك بسبب حالتها المرضية، والزوج رفض الطلاق حتى تدخل أبوها وضغط عليه ليطلقها. تقول: تم الطلاق بموجب ورقة عادية وأنا حامل في الشهر 8، وتم الطلاق على عوض قدره 20000 ريال وهو مهري، وبعد ذلك أخذ والدي يقول لزوجي: أريد صك طلاق، وأنا وزوجي لا نعرف ما هو هذا الصك، وبعد مدة وصلني الصك وقد طلقني بالثلاث بلفظ واحد، علما أنه كلمني بالهاتف في ذلك اليوم وحلف بالله العظيم أنه يقول: لم أطلقك بإرادتي، إنما تحقيقا لرغبة والدك. الآن أنجبت طفلا وشفيت من مرضي وأريد العودة إلى زوجي، فهل يمكنني هذا والحالة هذه؟ أفيدوني أفادكم الله. بالنسبة للإكراه، لا يظهر لي أن هذا من أحكام الإكراه، لأن استجابة الشخص لمن يلح عليه في الطلب لا يعد إكراها. وأما ما يتعلق بالطلاق الثلاث فإني لا أفتي به، وعليك مراجعة سماحة الشيخ عزيز بن عبد الله بن باز، فهو الذي يفتي في هذا الموضوع، والله أعلم. بارك الله فيكم.